ليش يعني؟ وزي مثلا ما ثبت عن بعض التلاميذ انه كان ياخذ النعل ويعطيه لشيخ، يضع تحت قدم شيخ مثلا، ما هذا برضو مدعى للغلو. وايضا برضو نماذج اخرى مثل مثلا ما يحكي ابن الجوزي في مناقب أخ احمد ان الامام احمد كان يجلس تحت قدمي عبد الرزاق بن همام الصنعان، وكان عبد الرزاق شيخ احمد يقول له اجلس بجانبي، فكان يقول لا هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. فبرضه ده مدعاه للغلو، احنا بقى ايه الفيصل وايه الفارق ما بين الغلو المبتدع والتكريم والتبجيل؟ ان لا اقول الغلو غير المبتدع، لان كل الغلو لا يجوز، ليس في الغلو خير. فيعني هذا لانه معنى سائد، فان شاء الله نبسطه في الاصل الذي ذكرناه قبل ذلك، وهو ترك الاعتراض على الاكابر المحمود وكثر في الثراء يورث الصدور. خلق ذا قلوب، قلنا ان الصوفيه حازوا قصب السبق في الغلو في الشيوخ، ويتلوهم ايضا الذين غلوا في الائمه الكبار وقلدوهم حتى في الغلط. وما نشأت العصبية المذهبية في المسلمين إلا بالغلو بالشيوخ. وأعظم أو أخطر سلاح يستخدمه الغالي أن يرمي المعتدل ببغض هذا الشيخ، هذا أعظم سلاح يستخدمه الغالي. إذا قلنا يا أخي الإمام الشافعي ليس بمعصوم، يقول أنت كده تطعن على الشافعي، انت بتكره الشافعي. يا جماعة الدسوقي رجل فاضل في ذات، لكن ما يفعل ما يفعل حوله لا يجوز، هذا شرك بالله. يقولك انت كده مش عاجبك اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقولك بيطعن على الاولياء. اذا قلنا ان هذا شرك لا يجوز، يقولك بيطعن على الاولياء. اذا الغالي ليس معه الا هذا السلاح، ان يرميك ببغض هذا الشيخ، ما ليس عنده الا هذا السلاح فقط. يبقى الغالي سلاحه التهويل والتشغيل، التهويل والتشغيل. في كلمه توشيح الديباج في الفقه المالكي جزء صغير لبدر الدين القرافي، بدر الدين القرافي غير شهاد الدين القرافي. الشهاد القرافي صاحب كتاب الفروق، لا ده متقدم شوية، إنما بدر الدين القرافي ده إيه؟ ده متأخر. طيب الزركشي، حد يعرف الزركشي؟ ده مذهبه إيه؟ طيب مين الزركشي اللي شافعي؟ أصل في كمان زركشي، بدر الدين الزركشي والشافعي وشمس الدين الزركشي حنبلي. مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي اللي ابن قدامه شرحه في المغني، ما هو المغني بتاع ابن قدامه شرح مختصر خرقي. شمس الدين الزركشي ده له شرح على مختصر الخرقي ايضا زي ابن قدامه في 7 مجلدات. فده شمس الدين الزركشي ده حنبلي، وبدر الدين شافعي اللي هو صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، وصاحب كتاب البحر المحيط في أصول الفقه، وصاحب كتاب المعتصر المعتبر في تخريج حديث المختصر اللي هو ايه خرج فيه حديث مختصر ابن الحاج. فبدر الدين القرافي وليس الشمس وليس الشهاب، شهاب الدين يقول في كتاب توشيح الديباج: نحن خليليون. أشهر مختصر في الفقه المالكي لمن؟ لخليل بن إسحاق. تعرفين مختصر خليل؟ شرح الجليل في مختصر خليل، مواهب الجليل في مختصر خليل. المختصر ده في المذهب المالكي مثل مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي. فخليل بن إسحاق صاحب المختصر الشهير في الفقه المالكي رجل علامة كبير، ف